السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والقائل: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي على نبينا محمد الذي حذر وأنذر من الخوارج المارقين، صلى الله وسلم عليه وعلى صحبه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن والغيب والشهادة. عباد الله، لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم من أهل الأهواء والبدع. وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في الطاعة والعبادة وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقد حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرنا منهم الخلفاء الراشدون من بعده، وحذرنا منهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فالخوارج الأنجاس الأرجاس يخرجون على الأمراء ويستحلون قتل المسلمين ولو كانوا صياما، ولو كانوا في صلاة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. عباد الله، أول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي في أن أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال النووي رحمه الله: أي قتلا عاما مستأصلا إياهم. وعن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله ابن أبي أوفى فسلمت عليه، فقال: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل أبوك؟ قال: قتلته الأزارقة. فقال عبد الله بن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم كلاب أهل النار. قلت: الأزارقة وحدها أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. رواه أحمد في مسنده. وعن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. رواه الترمذي وابن ماجه، وحكم بصحته العلامة الألباني. قال الإمام أحمد رحمه الله: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان قال: كانت الخوارج قد دعوني حتى كدت أن أدخل فيهم، فرأت أخت أبي بلال في المنام كأنها رأت أبا بلال أهلبا، قال: فقلت: يا أخي ما شأنك؟ قال لها: جعلنا بعدكم كلاب أهل النار. وعن عبيد الله ابن أبي زياد قال: سمعت ابن عباس وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، قال: ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. رواه الآجري في الشريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم، وقال: في الذي يشرب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وقال: في ذو الخويصرة يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين، وفي رواية: من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقال رحمه الله: الخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، وهذا حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. وقال أيضا رحمه الله: وإن قتال الخوارج مما أمر به صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة. عباد الله، لقد فقه سلف هذه الأمة هذا التوجيه النبوي الكريم بشأن الخوارج، فوقفوا لهم بالمرصاد لما ظهروا وعظوهم وناظروهم، فلما لم يعودوا عن غيهم قاتلوهم وقتلوهم، قطعا لدابر الفتنة والفساد، ونصيحة للأمة وللأئمة في كل مجتمع وناد، وحماية للدين من شبهات المبطلين وتلبيسات المفسدين، وطلبا لرضا رب العباد، فكانوا بذلك قدوة حسنة لمن جاء بعدهم من أجيال الأمة في مقت أهل الأهواء والبدع ودعاة الفساد والفتن. عباد الله، إنما قامت به الفئة الضالة الخوارج المارقة لهو جريمة شنعاء، وفعل آثم وعدوان غادر من وجوه: أولا انتهاك حرمة بيوت الله عز وجل وجعل المساجد ميدادا للقتل والتقتيل ولقتل أهل الإسلام. ثانيا سفك دماء المسلمين المصلين في بيوت الله وهم مقبلون على طاعة الله متقربون إليه بأحب الأعمال إليه فرائضه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالمساجد دور عبادة، المساجد دور ذكر وتضرع لله، المساجد دور خضوع لله سبحانه وتعالى، مواضع تسبيح وابتهال وتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. كما أخبر سبحانه وتعالى أن تعطيل المساجد ومنع الناس من ذكر الله فيه ظلم. ومن أعظم أنواع المنع قتل أهل الإسلام، قتل المصلين في بيوت الرحمن. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى مراهبا من قتل أهل الإسلام: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: ذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول. فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار. فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته سبحانه وتعالى. ثالثا الخروج على إمام المسلمين وولي أمرهم مستهينين هؤلاء المارقة بجريمة الخروج على ولي أمر المسلمين وخلع ما في أعناقهم له من بيعة نافذة، جاهلين أو متجاهلين ما في ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن جنادة ابن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه واللفظ لمسلم. رابعا الانقياد لداعي الهوى والضلال والانحراف، إما الانقياد لداعش أو جبهة النصرة أو للقاعدة أو للقعدية. أو لفرقة الإخوان المفلسين وغيرها من فرق وأحزاب أهل البدع والأهواء. يا دعاة التكفير والحزبية، اتقوا الله في أنفسكم وتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة. لقد أشغلتم الناس بفقه واقع العالم أجمع، وتقاعستم عن التحذير مما يقع في بلادنا من قتل لأهل الإسلام وتكفير العسكر والحكام. فلا نسمع من أحدكم ولو همسا استنكار ما يقع في بلاد التوحيد والسنة من الخوارج المارقة، بل نسمع ونرى أمرا عجبا من دعاة التكفير والحزبية. فإن تكلم الحزبي مستنكرا صب جام غضبه على ولاة أمرنا، مدعيا أن السبب في التكفير والتفجير هم، ويبرئ ساحة أولئك الخوارج. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال العلامة الفوزان حفظه الله عن دعاة الحزبية: هذا الذي قلنا لكم احفظوا أولادكم، هم يسمونه جهادا ويأتون بآيات وأحاديث الجهاد ليرغبون الناس فيه، وهو ليس بجهاد، ليس بجهاد، هو تجنيد ضدكم. أنتم رأيتم هذا، رأيتم الجهاد هذا، إنه جهاد في نحوركم. هذا الجهاد الذي يريدون، يريدون أن يجندوا أولادكم في نحوركم. انتهى كلامه حفظه الله. فالواجب على أهل الإسلام أن يقفوا صفا واحدا ضد هؤلاء الخوارج المارقة، أن نقف ضد المطبل لهم والمتساهل معهم والمحرض لهم والمفجر منهم، فهم سواء في الإثم والعدوان. يا دعاة التكفير والحزبية، فأنتم والله غششة خونة تدعون الناس إلى التكفير والتفجير، مع أن الواجب على كل عاقل فضلا عمن كان منتسبا إلى العلم أن يدعو الناس إلى النهي عن الخروج على ولاة أمور المسلمين، وأن يدعو الناس جميعا إلى حفظ الأمن وحفظ الدماء المعصومة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإن من العجب العجاب أن تسمع من أبناء جلدتنا من ينادي إلى خلع يد الطاعة، وينادون بعد ذلك إلى بيعة رجل مجهول أو رجل مغمور. على ماذا تبايعون أيها الشباب؟ أعلى سفك الدماء المعصومة؟ أتبايعون على تيتم الأطفال؟ أتبايعون على ترمل النساء؟ أتبايعون على تكفير من لم يكفره الله ورسوله؟ أتبايعون على إثارة الفوضى وزعزعة الأمن؟ أم تبايعون على تعطيل الجمع والجماعات؟ أم تبايعون على هتك الحرمات؟ أم تبايعون على فتح الأبواب لأعداء الإسلام؟ ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أمة السنة والقرآن، يجب على كل مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن يبغض هذه الفئة الضالة الآثمة، وأن يتبرأ من تلك العصابة المارقة المجرمة ومن كل ما هي عليه من سوء العمل والمنهاج والضلال والإلحاد والإعوجاج، وأن يتقرب إلى الله بمقتهم وعداوتهم، وأن يحذر ويحذر منهم، وأن يجعل من نفيس القرب الجهاد في فضح أسرارهم والإخلاص لله تعالى مع الإلحاح عليه في الدعاء عليهم والتعاون مع المسلمين وولاة أمورهم لقتلهم والقضاء عليهم أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وتنفيذا لوصيته عليه الصلاة والسلام للأمة بشأنهم. فوالله لطالما أجرموا وأسرفوا وأعانوا أعداء الإسلام على الإسلام وأهله، وما تورعوا وكم عتوا في الأرض فسادا وأهلكوا الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فيا أهل السنة اجتهدوا في التحذير والحذر من طريقتهم حماية للدين من عبث العابثين، وصيانة لحرمات المسلمين من انتهاك المجرمين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم عليك بالخوارج المارقة، اللهم عليك بالخوارج المارقة، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن بعدهم آية. اللهم ارحم من مات من عسكر الإسلام وجند الإيمان ومن أهل الإسلام، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم تقبله عندك في الشهداء يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.